إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هذه هي الحلقة 30 من سلسلة كتاب النكاح، وقد كنا في الحلقة الماضية قد ابتدأنا بباب عشرة النساء ووقفنا في هذا الباب، وعند بالتحديد مسألة تسليم المرأة إلى زوجها وكذلك الأمة. وعرفنا في آخر الحلقة أنه يجب تسليم المرأة إلى زوجها وكذلك الأمة، وعرفنا بالنسبة للأمة الوقت الذي ينبغي تسليمها فيه، وهو أن يكون ليلا لأنها بالنهار تبقى عند سيدها للخدمة. ثم قال في ذلك: وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا، لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم والتسلم مع البذل ليلا ونهارا، وإنما منع منه في حق الأمة نهارا لحق السيد، فإذا بذله يعني تنازل عن ذلك فقد ترك حقه فعاد إلى الأصل في الزوجية، أي أنها تبقى عند زوجها ليلا ونهارا. ثم قال بعد ذلك: ويباشرها، أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل، لقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أنى شئتم، فجاز ذلك كل وقت على أي صفة كانت، وإنما التحريم في ذلك الإتيان من الدبر فإنه محرم. قال: ما لم يضر بها، ما لم يضر بها، أي إذا كان الاستمتاع يضر بالمرأة فإن ذلك لا يجوز. قال: أي لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف، ومن زاد عليها في الجماع فإنه يصلح بينهما فيرجع في ذلك إلى اجتهاد حاكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن تنازع فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة. وجعل ابن الزبير رضي الله عنه أربعا بالليل وأربعا بالنهار. ثم قال: ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه فليس له ذلك. ثم قال مبالغة في ذلك: ولو على تنور أو ظهر قتب، أي له أن يستمتع بها ما لم يضرها، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو كانت على ظهر قتب، يعني راكبة. ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن، السفر بالحرة يعني بلا إذنها إذا كانت الطريق آمنة، أو البلد الذي يقصدانه غير مخوف، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كذلك كانوا يسافرون بنسائهم، وهذا من الأمور المعروفة المستفيضة. ما لم تشترط ضده، أي ألا يسافر بها، يعني تشترط ألا يسافر بها فيوفي لها بشرطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وإلا فلها الفسخ كما تقدم، كما تقدم أي فيما تقدم عند الكلام فيما إذا شرطت بلدها أو نحو ذلك، فلها إذا أخل بذلك الفسخ. والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر، لما في ذلك من تفويت حقه عليه، أي أن أحدهما يفوت حق الآخر فلا بد من إذن الآخر في ذلك. ولا يلزم الزوج لو ضوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه، لأن السكنى للزوج لا لها. ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. ثم قال بعد ذلك: ويحرم وطؤها في الحيض وكذلك في النفاس، وهذا من الأمور المجمع عليها